ما حكم السجود على طرف الشماغ المتدلي بسبب اتساخ السجاد أحيانا؟ هذا وسوسة. بعض الناس يصير عنده يعني عنده نزاكة زائدة ويشك في السجاد فيضع شماغه، يعني كل ما يسجد يضع الشماغ أو يضع أي نعم، فما ينبغي هذا الحقيقة. صحيح أنه لا يكف ثوبا، ولكن يتعمد ويتكلف كل ما بغى يسجد يعني وضع طرف شماغه أو وضع يعني منديل أو وضع، هذا تكلف. ها إيه أكل حلبي الحقيقية، ضع سجادة، جم معك سجادة وافرشها عليها، تأتي بسجادة معك وتفرشها عليها. ما مرحبا. أي نعم، ابتاعه بتمر جيد، اشتراه، نهاه عن ذلك وقال بع هذا التمر الذي معك واشتري بثمنه جنيبا، رفع الغرض، رفع الغرر، رفع الغرر. لا لا، يأخذ فلوس بيع عليه، يمكن ما يشتري التمر الردي، صاحب التمر الجيد وش يبي بالتمر الردي؟ روح بيع التمر الردي على من لا يملك تمرا. ها، فإذا قبضت ثمنه فأتي إلى هذا واشتري منه تمرا جيد، يعني رفع الغرر. الغرر ما يعني ممنوع. طبعا اشتري غالي، نعم، هذا هو الحكمة. نعم هذا هو الحكمة. لكن لو يبيع على هذا تمر ردي وهو يبيع بنصفه جيدا، ربما خلط هذا التمر الردي مع التمر الجيد وباعه بسعر الجيد. يعني فالإسلام حكيم. نعم حياك الله، مرحبا. أي نعم، في ميزة لكن بدون أذية. ما بين، يقول صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي الصحيح بيتي ليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بيته وبيته إلى يوم القيامة ما هدم عليه الصلاة والسلام، روضة من رياض الجنة. هذا يدل على أنها مفضلة على سائر بقاع المسجد، هذا في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو خرج عن الروضة، بدليل أن ميمنة الصف يخرج عن الروضة، وميمنة الصف أفضل، أي نعم، من الصف الثاني أو ميسرة الصف، فدل على أن هذا مقيد. يعني إذا كان وافق في الفريضة بدون أذية فلا بأس، لكن الفريضة الأفضل الصف الأول، وميمنة الصف، ميامن الصف هي الأفضل في هذا. في النافلة إذا لم يكن هناك أذية ولا تدافع ولا تزاحم كما يحصل الآن. الآن فيه تدافع وفيه تزاحم وفيه أذى، فالأولى للمسلم أن يكف أذى وهو على نيته. يبلغ المسلم أو المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله، لم يمنعه من تحصيل الفضل إلا أنه لا يريد أذية المسلمين، فيصلي في أي مكان. نعم يا شيخ، اقرب شوي، اقرب علشان نسمعك زين. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو حين يقول سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي، أدعو في السجود فقمن أن يستجاب لكم. أي نعم مفضل، لكن بعد أن تقول الواجب في ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، أدنى المجزئ مرة وأدنى الكمال ثلاث وأوسطه سبع وأعلاه عشر، وتدعو مع هذا يعني بما بخيري الدنيا والآخرة، وليكن دعاؤك بالمأثور. هنا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اي نعم. ومن المأثور انك تدعو الله عز وجل بحاجتك ولو بشسع نعلك، لكن ليكن دعاؤك بروح التعبد، بمعنى انك تدعو الله عز وجل وتحمده على ان وفقك لهذا الدعاء وان لم يستجب طلبتك. فيكفيك شرفا أن قدرك داعيا أو تدعوه، أي نعم، ولو بشسع عليك. نعم يا شيخ. ها؟ أي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يمكن تجمع بين نيتين؟ ما يمكن. إيه علشان لا، ما هو بالشك، علشان يخالف اليهود. ما عليك، ما يتغير الشرع. قيل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وجدهم يصومون يوم العاشر من محرم، فسألهم عن السبب، وإذا هو سبب مشروع، يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى. فلما صامه عليه الصلاة والسلام قيل له إن هذا يعني فيه مماثلة، قال لا، إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. المقصود المخالفة. أي نعم، حورك تقول لا مشكلة، ما لي معك كلام إذا قلت لا. نعم أي اترك من العوام، عندك الفقهاء. أقول اطرح كلام العوام لكلام الفقهاء. أي نعم، على كل حال إذا صمت التاسع والعاشر فقد وافقت السنة، إذا صمت الحادي عشر صمت من الشهر ثلاثا فهذا أفضل. لها ثلاث حالات: إن اقتصرت على العاشر أجزى، وإن صمت التاسع والعاشر فهو أفضل من أن تصوم العاشر والحادي عشر فقط، وإن صمت الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا أتم. أي نعم، كيف صفوف الأمامية أفضل، أفضل صفوف الرجال أولها. شلون ما قدرت؟ ما قدرت من كثرة المصلين؟ خلاص ما دام أنهم تلا وصليت خلف. أي نعم، لا ما هو بواحد. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فهل الخير مع الشر واحد؟ أي ما قدرت لأنك كسلان، ما أعنيك بشخصك، أي أعني من فعل هذا. إذا بغيت الأجر تقدم. زحمة، أنت ازحم الوقت، ازحم الوقت لا تزحم الناس. أي أوه جاءنا عاد. في ليلة الجمعة ويومها، في ليلة الجمعة متى؟ إذا غابت شمس يوم الخميس، بعد المغرب غابت شمس الخميس، دخلت ليلة الجمعة ويومها إلى أن تغرب شمس يوم الجمعة من بعد المغرب. ها؟ شو أفضل الصلوات؟ حافظوا على الصلوات. أي هذا فيه كلام العلماء، منهم من قال صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. أي نعم، والله أنك أنت نشبه. أي نعم، امتحان. أي ما يخالف، بس بحث، لازم بحث، ما يصير يعني فيه إثارة. أي نعم، اصبر، اقرب اقرب عشان لا تتعبني ولا اتعب. هذا يريد ان يحصل على العلم كله ويلحق الغنم. نعم نعم نعم. اي نعم، وهو الراجح، وهو الراجح. إذا قلنا أن يبدأ اليوم بعد المغرب، أي ما قلنا يبدأ اليوم، يبدأ الليل 7 ليال و8 أيام حسومة، فرق بين اليوم والليلة، فلا تخلط الليل مع النهار. بارك الله فيك. نعم اللهم صل وسلم وإليك. الأولى إمامة المقيم، المقيم نعم يأم المسافر، ولا يأم المسافر المقيم إلا إذا كان المسافر ذا سلطان، كالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة هو ذو سلطان ورسول الله، قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فالمسافر إذا كان يعني صاحب سلطان مثل سماحة المفتي على المملكة، مثل يعني ولاية على الجميع، فله أن يصلي صلاة مسافر، يقصر ويتم من صلى خلفه من المقيمين. أما إذا كان ليس فالأولى أن المقيم هو أي نعم، خاصة إذا كان المقيم هو الإمام الراتب فلا يتقدم عليه. نعم لو كان أقرأ الإمام الراتب الذي عينه ولي الأمر، أي نعم هو أولى بالإمامة، ولو كان من خلفه أقرأ منه. إذا كان ليس الإمام الراتب معروف، يعني أنا أريد أن أقرب لك الموضوع، لو صليت الفجر في المسجد النبوي في أي مكان وسألتك وين صليت الفجر، وش تقول؟ في المسجد، أو تقول بالمحل الفلاني المربع الفلاني المقاس، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صليت في المسجد النبوي فهو مصلاك، لا بأس أن تنقل، يعني تتنقل يعني من مكان إلى مكان لغرض صحيح. أين هذا معروف يعني وين صليت؟ صليت في المسجد. لا هذا حبس، أحسن ما يقولون يعني يتكتف في محله. لا هنا يمكن ينتقل لدرس، ينتقل لذكر، ينتقل لحاجة، يخرج من المسجد بنية العودة إليه لقضاء حاجة، فهذا لا يقطع اعتكافه. هنا أيكما؟ بس أنا ما أدري. نعم تفضل. المسح هنا هذا سنة يوم وليلة للمقيم، من أول مسحة، من أول مسحة. مثلا لبست الجورب صلاة الفجر ومسحت عند صلاة الظهر، فمن صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من بعد من اليوم الثاني، الظهر الثاني ما تمسح. أين؟ نعم شيخ حسين. شيخ هنا مصنف متى افترقا المتصارفان بأبدانهما؟ أي اشترط لا بد التقابل يدا بيد. نعم. لو يعني راح يصرف أو أنه قال يعطيك الفلوس بعدين، لكن راح يجيبه ويجيب. لا هو افترقا بأبدانهما بنية التفرق انتهى. أي لكن صعب لو بنقول أي نعم يشق على الناس، لأنه هذا الواقع وهذا الحاصل، ولا تقوم مصالحهم إلا به، يقول اصبر أصرف لك. أي نعم أو يعني لكن إذا افترقا بأبدانهما بنية بنية التفرق وبنية الفسخ. أي نعم يعني خلاص بطلنا البيع وافترقا بأبدانهما، ما نقول لا تعال لازمك الصرف. أي نعم اللهم صل وسلم. اقرب. نعم ما شاء الله انت شباب ما تحتاج القصر. اي ما يخالف السنة. نعم اي اي لا 4 أيام اذا كنت عازم عارف انك تجلس 4 أيام فاكثر فلا يحل لك، انت تعتبر مقيم. إذا كنت تنوي من أول ما تطب البلد، من أول ما تجي المدينة وأنت في نيتك تمكث 4 أيام فأكثر فأنت مقيم. لكن إذا دخلت ووصلت البلد وأنت لا تدري متى تنقضي حاجتك، تنقضي بعد يوم، تنقضي بعد يومين، المعاملة يمكن ما تنقضي إلا بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، فأنت مسافر. أي تجمع عند الحاجة، تجمع عند الحاجة وتقصر ما دمت مسافرا. إذا تعرف المدة، المدة التي ستقيمها، لا يومين، أربعة أيام في كلام نعم الفقهاء أن من نوى أن يجلس 4 أيام فمن أول ما يصل خلاص ليس مسافرا. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ نعم. قدم رجل لخطبة امرأة مطلقة. نعم. ظن منه أنها قد أنهت عدتها. أي نعم. فتبين له أنه بقي أيام عدتها. أي نعم. ما الحكم؟ الحكم يستغفر ويتوب. أقول هل له أن يتقدم بعد انتهاء العدة؟ بعد انتهاء العدة نعم يتقدم. وله أن يعرض يعني ويقول أنا لو حصل مثلك يعني رغبت فيها. أي نعم يعني تعريض، لكنه لا يعزم عقدة النكاح إلا بعد انتهاء المدة. أي نعم. نعم يا شيخ. رحت زوج امرأة شرطت عليه ما تغطي وجهه. إنما تغطي وجهه شرط 4 سنوات. شرط باطل. 4 سنوات أجبرها الحق. شرط باطل. لأنها اشترطت مخالفة السنة، ولا يجوز للشخص أن يشترط شرطا مخالف لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يعني يجبرها على الغطاء. أقول لك الشرط باطل، وإن قدر يجبرها زين. النساء سلطان، الله المستعان، لا يغلبهن إلا ولا يغلبنا إلا كريم. أكح المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، تقيم الضلع العوج ينكسر، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني أحسن أعلى أحوالها، وإن أعلى ما في الضلع. أي نعم. أعلى أحوالها وأحسن أحوالها عوج. عاد أي نعم. فاقبل ولا أقعد لحالك؟ لا ما مالي يا شيخ، أنا عنيك. لا الحمد لله أنت إن شاء الله. أي نعم. يقول الإمام النووي في اللحية ويكره فيها 10 تعظيمها وتسويدها وحلقها إلى آخر، فماذا تعني كراهة التحريم؟ لا شك كراهة تحريم. ما مسألة تعظيمها؟ أنا ما أدري إيش معنى تعظيمها. اللهم إلا إذا كان يعني مثل شغل بعض الشيخ يفتلونها أي نعم للهيبة وللشعوذة ربما. نعم. من عقد لحيته ها يقول أرخو. ابن عمر يقول الشيخ ابن باز الحجة بروايته لا برأيه. ما نجمع بين الخطيئتين واحد؟ أي نعم. الحديث أولى. الحجة بروايته لا برأيه، وهو من هو في جلالته رضي الله عنه وعن أبيه. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. الرواتب، أي فيه رواتب تكون قبل الصلاة المفروضة، مثل تسليمتين أو 4 ركعات قبل الظهر. أيوة. وركعتين بعد الظهر. أيوة. أي نعم. وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. كله بعد إلا الفجر. إلا الفجر ركعتين قبل الفجر. أيوة. وإلا الظهر ففي ركعتين بعد الظهر إضافة إلى 4 ركعات. حياك الله. مرحبا. شكرا ما يحتاج بارك الله ما يحتاج. اللي بيقوم متأخر ما صرحت عليه صلاة الفجر. نعم. وأم مثلا الساعة 8. نعم. يصلي ركعتين ولا ركعتين ركعتين؟ يصلي ركعتين ركعتين، يعني من نام عن صلاته، حديث صحيح، أو من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. لكن ما يكون يعني طور أو برمج نفسه على أنه قبل ينام، إيه يعني حصل نادر، إيه يصلي الركعتين اللي قبل الفجر، نعم، ثم يصلي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل بلالا أن يوقظهم، فناموا جميعا حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان هذا وأمر بلالا أن يؤذن، فصلوا الركعتين ويقيم وصلوا الفجر. هنا اللهم صل على رسول الله.